مسيرا في الكفاح، فهل ذلك إخبار لما سوف يقول أم أن المسلمين لم يروا في عهد الصديق؟ الدليل ليس في هذه الآية التي قبلها، التي قبلها قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، يريدون أن يبدلوا، ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، هذا محل الشاهد. وإنما ذكرنا بقية الآيات استطرادا لأنها مرتبط بعضها ببعض. نعم. وقوله تعالى ستدعون، هذا من باب الإخبار عن المستقبل، إخبار من الله عما سيكون في المستقبل، وأن الامتحان لهم لا يزال باقيا وسيمتحنون. نعم.